لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عباده بالسلم والعلم وتجاوز لكم عن الكثير من الزلل وأطال عليكم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق ضرره دائما إلى دار السلام فأمر بالدعوة حجة منه عليهم وعلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنته وفضلا فهذا عزمه وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده ومن عبده ومن عبده ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعد الغائب عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا اليه وسلم تسليما ثم اما بعد عباد الله كثير من الناس يظنون انهم لا يحتاجون الى التوبه الى الله عز وجل لانهم ما زنوا ولا سرقوا ولا شربوا الخمر ولا اقترفوا جريمه من الجرائم الكبيره المشهوره فهل هذا الظن صحيح عند الله؟ وهل يستغني احد عن التوبه الى الله عز وجل؟ قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وامر الله عز وجل الصحابه الكرام بعد إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية المدنية أي نزلت بعد الهجرة بعد هجرة الصحابة رضي الله عنهم وبعد إيمانهم وبعد جهادهم وبعد صبرهم أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلم الله عز وجل فلاحهم بالتوبة فلا يصل الفلاح إلا الكاذبون. وقسم الله عز وجل الناس إلى تائب وظالم فقال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صراح ونساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى تائب وظالم وليس ثم فريق ثالث، فإما أن تكون من التائبين وإما أن تكون من الظالمين. فتح الله عز وجل بابا عظيما وهو باب التوبة إلى الله عز وجل، ودعا الله عز وجل كل الخلائق ودعا الله عز وجل كل الخلائق للعلم من هذا الباب المشركين، فقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودعا الله عز وجل للخروج من هذا الباب اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فدعاهم الله عز وجل إلى التوبة، فبعد أن ذكر حالهم قال عز وجل: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. كما دعا الله عز وجل إلى التوبة المنافقين، فقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله للمؤمنين أجرا عظيما. كما دعا الله عز وجل المسلمين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، دعاهم الله عز وجل جميعا إلى التوبة، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا المؤمنين الصادقين فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففتح الله عز وجل هذا الباب العظيم باب التوبة، ودعا كل الخلق للدخول من هذا الباب. فالبدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان، عمل المجاوز الأمر في مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين وواعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة، الإنابة الإنابة قبل الخباب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. التوبة عباد الله من أحب العبادات إلى الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأمر الله عز وجل بالتوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال بعض السلف: أي تنصحون بها أنفسكم؟ وقال بعضهم: هي التوبة الخالصة التي ليست فيها شائبة. وقال ابن القيم رحمه الله: التوبة النصوح تجمع ثلاثة أمور، أن يجمع أثمه فيها فلا يتردد ولا يتلون، والأمر الثاني بلغ أن تعم كل الذنوب فلا يتوب من ذنب ويصر على آخر، لا يتوب من ترك الصلاة ويصر على شرب الخمر أو الدخان، بل تعم كل الذنوب. التوبة الشرط الثالث عباد الله أن تكون خالصة لله عز وجل. ما هي شروط التوبة عباد الله؟ ذكر العلماء للتوبة ستة شروط. الشرط الأول هو الإخلاص، لأن التوبة عبادة تفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من إخلاص النية لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، لأن العبد قد يطلب الذنب خوفا من ذنب الناس أو رجاء منحهم أو رجاء عرض من أعراض الدنيا. فالشرط الأول أن يكون تركه للذنوب، وأن تكون توبته خالصة لله عز وجل يرجو بها وجه الله عز وجل. الشرط الثاني هو الإخلاء عن الذنوب، فتزدحم التوبة مع المداومة على الذنوب واقتراف الذنوب، لا بد أن يخلع عن الذنوب. الشرط الثالث عباد الله أن يندم على فعلها، والندم توبة والذنب إما أن يحرق بنا للأبد في الدنيا أو يحرق بنا للآخرة. الشرط الرابع عباد الله أن يعزم على ألا يعود، يعزم على ألا يعود إلى هذه المعاصي مرة ثانية. وقال بعضهم إذا عاد إليها تبين أن توبته ليست صادقة، ولكن الصحيح أن الشرط هو العزم على عدم العودة. وكم من محب للصحة ويأكل ما يضره. الشرط الخامس عباد الله هو رد المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتخلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة. والعملة الصعبة ليست الدولار ولا الريال السعودي ولا اليورو، العملة الصعبة هي الحسنات، لأنه في يوم القيامة قد خرج من دار العمل والحسان إلى دار الحسان والعمل، فكيف يكسب حسنات كبيرة وكيف يزيح عن نفسه شيئا من السيئات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المخلص؟ قال: المخلص فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المخلص من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وخلف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا بنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا الإفلاس الحقيقي، لأن العبد الذي يخلص في الدنيا قد يتيسر حاله بعد ذلك، فهو ما ينام في سوق التجارة قد يتيسر حاله بعد ذلك، ولكن الذي أفلس يوم القيامة من الحسنات لكثرة المظالم كيف يعوض؟ يذهب إلى زوجته التي كان يحسن إليها ويحبها ويقول لها: أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرا، فيقول لها: إني قد احتجت إلى حسنة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترين. فتقول: ما ليس ما طلبت، ولكنني أتخوف مثل ما تتخوف. ويأتي إلى ولد الذي كان يثن على نفسه ويقدمه على نفسه، والذي ينفق عليه، والذي أباب عمره في تربيته، يقول له: أي والد كنت لك؟ فيثني خيرا، فيقول: إني قد احتجت إلى حسنة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول: ما أيسر ما طلبت، ولكنني أتخوف مثل ما تتخوف. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينبغي أن يرد العبد المظالم في الدنيا قبل أن يكون هؤلاء الخصماء يوم القيامة يأخذون حسناته ويطرحون عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار. الشرط الثالث عباد الله هو أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. فكثير من الناس يؤخرون التوبة ويتوبون في وقت لا ينفع فيه، لا تنفع فيه التوبة، عند خروج الروح يسوفون بالتوبة، يظن أنه ما يزال العمر أمامه طويلا وإنه لا يزال شابا، والمرأة تظن أنها بعد أن تتزوج تتحجب، أو بعد أن تحج، أو بعد أن تصير من الخواجل من النساء وأن تصير مرغوبا عنها تتحجب، فيتسوف وتؤجل وتظل متبرجة. ثم يقول هؤلاء في وقت لا ينفع فيه، في وقت لا تنفع فيه التوبة. قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته وعند خروج روحه، وبين من يتوب وبين من يموت على غير توبة في عدم قبول التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يبلغ، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم قبل وقت الحشرجة. فهذا فرعون عندما عين العذاب قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعضهم ابن آدم لا تجتمع عليك خصمتان، سكرة الموت وحفظة الفوت، لا يجتمع عليك ألمان، لا تجتمع عليك مصيبتان، سكرات الموت التي تكلمه العقول من شدتها وحصة فوت التوبة. وقال عمر بن عبد العزيز في قوله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. فالعبد إذا وصل إلى الحشرجة وإذا وصلت الروح إلى الحلقوم عند ذلك يغلق في وجهه باب التوبة ويمرر بروحه، كما أن باب التوبة كذلك إلى الله يغلق أمام الخلق جميعا إذا طلعت الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. آية من الآيات وعلامة من علامات القيامة الكبرى عندما يرى الناس الشمس تشرق من جهة المغرب يبادرون جميعا إلى التوبة إلى الله عز وجل، ولكن للأسف أغلق باب التوبة، أغلق باب التوبة، ثم تخرج دابة من الأرض تكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، وتسم المؤمن على جبهته بأنه مؤمن، وتسم الكافر بأنه كافر، فيتعارف الناس فيقول المؤمن خذ يا كافر، ويقول الكافر خذ يا مؤمن، ولا يمكن لمن وسم كافرا أن يصير بعد ذلك مؤمنا، لأن باب التوبة قد أغلق. فمن شروط صحة التوبة إلى الله أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة قبل الغرغرة وقبل الحشرجة لكل عبد منا، وكذلك عندما تطلع الشمس من مغربها. أيها العاصي ما يقطعنا من صلاتك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل له كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال صلى. يا من سول كتابه بالسيئات أما أن لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات أما أن لفؤادك أن يصفو. قال العلماء هناك علامات للتهمة بالتوبة وعلامات بصحة التوبة، فمن علامات التهمة استمرار الغفلة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة موافعته. ومن علامات التهمة كذلك عباد الله ألا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة، فهو يقول بلسانه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وليس بينه وبين المعصية إلا أن يخرج من باب المسجد لا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة من علامات التهمة في التوبة. كذلك عباد الله، طمأنينة القلب يشعر كأنه أعطي منشورا بالأمان، وما بينه وبين دخول جنة الله عز وجل إلا لنور ملائكة الموت عليه. فكل هذه من علامات التهمة. أما علامات صحة التوبة فمن هذه العلامات أن يكون حال العبد بعد التوبة يختلف عن حاله قبل التوبة. قال الله عز وجل: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي أن التوبة الصادقة التي يعقبها عمل صالح، فهو يعلم أنه قد تاب إلى الله عز وجل، ولكن لا يدري هل قبلت توبته وهل محيت توبته. فيستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة تدل على أن توبته صادقة، وكذلك أن يستمر على الخوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لم يروا رمضان التعالي، استقاموا على طاعة الله، استقاموا على تقوى الله عز وجل. فالاستقامة هي التقوى والمداومة على التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لأن العبد قد يتقي الله عز وجل في وقت ويطلب تقوى الله عز وجل في وقت آخر، أو إذا حملته بالدينار والدرهم لا يتقي الله، وإذا عملته في أمور أخرى يتقي الله عز وجل. فالاستقامة أن تكون التقوى ملكا للعبد، فهو يتقي الله عز وجل في كل أحواله وفي كل أقواله وفي كل أعماله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على تقوى الله وعلى طاعة الله عز وجل، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن علامات صحة التوبة أن يظل العبد على الخوف حتى تنزل عليه الرسل بقول الله عز وجل ألا تخافوا ولا تحزنوا، فهناك يدور الخوف. من علامات الصحة كذلك أن يتقطع قلب العبد ويكون حاله كمن أجرم جريمة عظيمة في حق ملك عظيم، فهو لا يدري هل يعفو الملك عنه أو يتعرض لعقوبة الملك. قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فقال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة، والقلوب إما أن تتقطع بالتوبة في الدنيا أو تتقطع يوم القيامة إذا حقت الحقائق وعين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. من علامات الصحة كذلك عباد الله كثرة تصيب قلب العبد فتطرحه على باب الله عز وجل دليلا، ويكون حاله كحال عبد أبقى أي هرب من سيده، وهو يعلم أنه انتهى سعادته في رضا سيده عنه. فلله ما أحلى قوله كذلك: أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفهمي إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، أعبدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبالله إليك مثل هذا الخائف الضرير. يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يدر الناس عظما أنت كاتله ولا يهيضون عظما أنت جابره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، الناس في التوبة على أربعة أقسام. القسم الأول الذي لم يوفق لتوبة إلى الله عز وجل فيعيش حياته كلها معرضا لله عز وجل، لم يعرف ربه عز وجل ولم يعبده بأمره ونهيه، لم يقف يوما بين يدي الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لعله لم يدخل بيت الله عز وجل مرة واحدة في عمره، ولعله لا يدخل على قدميه بل يدخل محمولا على خشبته، ولا يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه. فهل ينفع هذا الدخول عباد الله؟ وهل ينفعه أن يوجه بعد موته إلى القبلة وقد كان طوال حياته يوجه وجهه إلى الغرب الكافر وإلى الشرق الكافر وإلى العلمانيين والليبراليين؟ لما نزل الموت بسعيد المسيب كان يغيب عن وعيه ثم يفيض، فلما غاب عن وعيه قال عبد الله بن جبير وجهوه، فوجهوه إلى جهة القبلة، فلما فاق قال من الذي أمركم أن توجهوني عبد الله بن جبير؟ قالوا نعم. قال والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم، من اسمه محمد وأحمد وعلي وإبراهيم، من ينتسب إلى الإسلام وهو حرب على الإسلام وأهله أكثر من اليهود والنصارى، هل ينفعه أن يوجه إلى قبلة المسلمين بعد موته؟ وما كان يقبل هذه القبلة، وما كان يرضى الله عز وجل ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا النوع الأول عباد الله الذي يعيش حياته معرضا عن الله عز وجل، لم يعرف ربه عز وجل ولم يعبده بأمره ونهيه. القسم الثاني عباد الله من يعرف الله عز وجل مرة من عمره وزمانا من دهره وينقلب لعلم الله عز وجل فيه، فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك، ما أصعب الأعمى بعد البصيرة وأصعب منه الضلال بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على خصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، كم من خالف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق، كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يخلعها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ بالله. القسم الثالث عباد الله من يعمل بمعصية الله عز وجل، ثم يوفق بعد ذلك للعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء على طبقتين، منهم من يتوب قبل موته بمدة مهينة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يخوض بالجنات. بقى قسم عباد الله وهو أشرف الأقسام، وهو أن يعمل العبد عمره كله بطاعة الله عز وجل ثم ينبه إلى قرب أجله ويستشعر قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نزلت هذه السورة الكريمة سورة النصر قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر في ثاني أيام التشريق في حجة الوداع، وكأن الله عز وجل يلغي نبيه إلى نفسه ويقول له: قد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، فعليك أن تستعد للقاء الله عز وجل. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة من ربه عز وجل، فكان أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، وكان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله وبحمده يتأول القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة 10 ليال في رمضان، واعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة، وأصر إلى فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة الحبيب، فبكت فاطمة رضي الله عنها ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت رضي الله عنها. فلما سألها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عما أصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لفح بالرفيق الأعلى قالت: بأنه أصر إليها ولد، بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة، وأنه عارضه في هذه السنة القرآن مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرى ذلك إلا لقرب أهلي. فكان يفهم الإشارات من الله عز وجل على قرب أجله. فبكت فاطمة رضي الله عنها فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها وأخبرها أنها أول الأهلين حقا به. وماتت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكانت أول أهلين حقا به، وكان هذا علما من أعلام النبوة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لقرب أجله في طريق عودته إلى المدينة من حجة الوداع، خطب الناس وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وودع معاذ إلى اليمن، ومعاذ يركب على الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على قدميه، ويقول له: لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو إلى مسجدي. فيبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل الوفاة النبوية بأسبوعين، ويقول إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فعجبنا من هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير، فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عني هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب ويعلمون أن التردي في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ، كما قال ابن عباس عتب الله مالك فقالوا حجة الوداع. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أنفسهم وقال: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. فكان يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل في الأمة، فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فإذا كان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد في إحسان، فكيف يكون حال المسلمين؟ اللهم وفقنا إلى توبة النصوح، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وعلي رايك الحق والدين. اللهم من أراد له الإسلام والمسلمين بإذن فاجعل إذن الإسلام عليه، ومن أراد له الإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بالطواغيت في كل زمان، اللهم أعصهم عددا كلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بطبيعة الشام، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اتبع المجاهدين المسلمين في كل مكان، اللهم خف شوكتهم، سدد رميتهم، واجب دعوتهم، وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك أسرى المأسورين من المسلمين في كل مكان، وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم أعين هذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعته، ويذل في أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.